الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لعظيم جلال وجه ربنا وسلطانه. نحمده سبحانه خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه أعطانا. له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد وحده لا شريك له، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يكفره، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. لم يعلم سبيل خير إلا دل أمته عليه، ولا سبيل شر إلا حذر أمته منه، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة، كلنا يعلم أنه لو كان بانتظار مفاجأة سارة أو ضارة، مليحة أو قبيحة، إلا وهو يتخيل نفسه فيها ويتصور ما سيكون له تجاهها، فالذي ينتظر التخرج مثلا يتخيل يوما يقف فيه أمام زملائه أمام مكرميه لكي يستلم شهادته غبطا مسرورا بنتيجة جهده وتحصيله، والذي ينتظر وظيفة يتخيل مكتبه ومقعده وما بين يديه من الدفاتر والمعاملات، والذي ينتظر زواجا يتخيل زفافه ومسيره ووصوله إلى أهل عروسه، ويتخيل دخوله على زوجه، ويتوهم ويتخيل أحلى أيامه ولياليه معها، والذي ينتظر صناعة يتخيل إنشاء مصنعه والإنتاج في هذا المصنع، ثم خروج بضاعته ومنتجاته وتوزيعها على مستهلكيها ويقبض غلتها وريعها ومردودها، يتخيل عده دراهمه وإيداعها في خزينته، والذي يتخيل تجارة يتخيل بضائعه ومستودعاته ودفاتره ومحاسباته، والذي يهمه أو ينتظر سفرا يتخيل إقلاع طائرته ثم تحليقها وهبوطها ونزوله إلى بلد يسافر إليها، ثم بعد ذلك يتخيل أيامه في سياحته أو في سفره وتنقلاته. ونحن يا عباد الله بانتظار مفاجأة سارة أو ضارة، بانتظار مفاجأة مليحة أو قبيحة، زينها وشينها، حسنها وقبحها، يتوقف على عمل صاحبها، ألا وهي رحلتنا من الدنيا إلى دار البرزخ، ومن دار البرزخ إلى دار القرار والآخرة. على أي متن رحلة سننتقل؟ وما هي مدة الرحلة؟ ومن هم المضيفون؟ ومن الذين يستقبلون؟ وماذا سيقدم لنا في سفرنا ورحلتنا هذه؟ ينبغي أن نتوهم ذلك وأن نتخيله وأن نتذكره، كيف سيكون شأننا في هذه الرحلة. والذي يسافر في رحلة ولا يتخيل ماذا سيكون له من أعماله أو مفاجآته أو جد ولما سيقدمه ويعده، فذاك نسميه معسوها أبلها، لأنه يسافر إلى بلد لا يدري ماذا سيفعل فيها ولأي شيء ولأي غرض قدم إليها. فيا أحبتنا في الله، تعالوا معي وتخيلوا وتوهموا حالنا ونحن نودع هذه الدنيا وننتقل إلى دار البرزخ. تخيل لحظة الموت كأن قد نزل بك الموت وشيكا سريعا، فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعه، وقد صرعت للموت صرعة أيضا، ملك الموت واقف على رأسك يصرعك صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه، قد بدأ ملك الموت يجذب أرواحنا من الأقدام، فوجدنا ألم جذب الروح من أسفل القدمين، ثم تدارك الملك الجذب واستحس النزع وجذبت الروح من جميع أجزاء البدن، فنشطت الروح من الأسفل متصاعدة إلى الأعلى، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وبلغت الروح الحلقومة وعمت آلام الموت جميع جسمك وقلبك، وقلبك أيضا وجل محزون مرتقب تنتظر البشارة، تنتظر البشارة أو النتيجة إلا بغضب من الله أو رضا، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشارتين، لا محيص ولا محجى ولا منجى إلا أن نسمع إحدى البشارتين من الملك الموكل بقبض الروح ونزعها. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاربأ بنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فبينما أنت في كربك وغمومك وأنت في آلام الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك وانتظارك البشارة، كالذي يقف بين يدي الحاكم مطرقا رأسه إما أن يؤمر بعذابه أو أن يؤمر بتكريمه وتفريحه، بينما أنت تنتظر البشارة من ربك إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن صورة، أو نظرت إلى ملك الموت بأقبح صورة، ونظرت إلى الملك وأنت ترى من حولك وأنت في بعد وفي شأن آخر منهم، تراهم ولا ينظرون إلى ما تنظر إليه، قد وقفوا على سريرك أو على فراشك في بيتك أو في المستشفى، وقوف على رأسك جثلا يجثون على ركبهم ينتظرون ماذا يحل بك، وأنت تراهم وتعلم أنهم لا يرون ما تراه. أنت ترى ملك الموت، نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن صورة، أو نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأقبح صورة، ثم مد الملك يده إلى فمك ليخرج الروح من بدنك، فذلت نفسك وصارت قواك وضعفت قوتك لما عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشارة منه، إذ سمعت صوت نغمة جميلة، أبشر يا ولي الله برضا من الله، أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، أو تسمع ذلك الملك قبيح الصورة يقول أبشر يا عدو الله بغضب من الله وعقابه، فتستيقن حينئذ بنجاحك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفسك، أو تستيقن العقب والهلاك ويحل الفزع قلبك، وتلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور، حين انقضت من الدنيا مدتك وودعت من عمرك أيامك وانقطع أثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك، كل يرى حين موته مقعده من الجنة أو من النار. فهذه ابتسامة الموتى يوم أن نراها على وجوههم، أو قلق وانزعاج الوجه والمحيا حينما لا يرون ما يسرهم. عباد الله، ثم ماذا بعد ذلك؟ توهم نفسك، تخيل نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا، أو ملئ حزنا وعبرة بفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما يسألانك عن إلهك، عن إيمانك بربك. فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت، أو متحير شاك مخذول، الذين حولك إن كان منهم من يحبك وقف لحظات عند قبرك وهو يقول اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت. أنت يا من تسمع في ظلمة اللحد، واللبن أغلق على لحدك، وأهيل التراب حتى ختم باب قبرك. ثم ولى الناس مسرعين إلى حوائجهم ينسونك عند آخر خطوة يتجاوزون فيها باب المقبرة. وإن كان لك من حبيب أو أخ بالله وقف عند قبرك والناس قد ولوا وتركوه، وحبيبك هذا يقول اللهم ثبته، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، فتوهم ذلك. وأصوات الملائكة عند ذلك، توهم صوت الملكين حين يناديانك فيجلسانك ليسألانك ليوقفاك على السؤال، توهم كيف تجلس في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك، والقدر سقط من عينيك على ركبتيك وقدميك، توهم ذلك. ثم رفعك البصر وسقوطك ببصرك إلى صورة الملكين وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيت ملكين قبيحين فيقنت الهلاك والعطب. توهم أصوات الملكين وكلامهما وتخيل سؤالهما. ثم بعد ذلك هو تثبيت الله لك، إن ثبتك أو خذلك. توهم جوابك يوم يسألانك، توهم جوابك باليقين أو بالحيرة والشك. توهم وتخيل إقبال الملكين عليك، إن ثبتك الله عز وجل توهم إقبالهما عليك بالسرور. توهم ضربهما بأرجلهما جوانب القبر فينفرج القبر عن النار، فينفرج القبر عن النار. ثم تنظر إلى النار وهي تتأجج بحريقها وإقبالها عليك بالقول، وأنت تنظر ما فرض الله عنك من لهيبها ونارها، فيزداد قلبك سرورا وفرحا، وتوقن أنك نجوت من هذه النار التي نظرت إليها. أو توهم أن الملكين ضربا بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولهما لك يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك وهذا مصيرك. أو تتوهم أن ترى الجنة ثم يقال أحرمت منها، وأن ترى النار ويقال أنت من أهلها. توهم سرور قلبك وتخيل فرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمت أنك طائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. وإن تكن الأخرى، إن كنت عاينت النار، توهم خلاف ذلك كله. توهم وتخيل ما ينهرك، وتخيل ما تنظر إليه ويقال لك انظر إلى ما حرمك الله عز وجل من النعيم، ثم تنظر النار ويقال لك انظر إلى ما أعد الله له، فهذا منزلك ومصيرك. فأعظم بهذا خطرا، وأعظم عليه بالدنيا غما وحزنا، حتى تعلم في القبر حالك، حتى تعلم في القبر مآلك. هذه الرحلة أيها الأحبة، هذا الوداع، هذا الفراق، هذه الغربة التي لا أنيس ولا جليس ولا حسيس سوى العمل الصالح، والله إنها الغربة ليست غربة الأوطان ولكنها غربة الأبدان في الظلمات وغربة الأشياء بين الدود والتراب. هذه الغربة ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحم والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لن تزل والموت يطلبني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ما أحلم الله يا معاشر المؤمنين، ما أحلم الله، ما أحلم الله، إن الله حليم علينا. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا جلة كتبت، يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دع أنت عذلي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني ألوح على نفسي وأنذبها وأقطع الدهر بالذكار والحزن. دعني أسح دموع اللاقيات لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. كأن حولي، كأن ما كان حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني. واشتد نجي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. وأخرج الروح مني في تغررها، وصار في الحلق مرا حين غررني. وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان أولى الناس بأجل إلى المغسل يأتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غاسلا حدقا حرا أديبا قريبا عارفا بطني. فجاء لي رجل منهم فجردني من الثياب وأعطاني وأفردني. وأفرحوني على الألواح منفردا، وصار فوقي خرير الماء أفداني. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني. وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. وأكشف الثوب عن وجهي ليمضي ينظره، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محتزما بالعزم مشتملا، وأطرح اللبن من فوقي وفارقني. وقال هلوا عليه الثرب واغتنموا حسن الثواب من الجبار بالمنن. بكيت لما علاني الثرب منجدلا، بكيت لما كساني الثرب منجدلا، حزنت لما علاني الثرب والثرب منجدلا. صار التراب على ظهري فأثقلني في ظلمة القبر. لا أم هناك ولا أب صديق ولا أخ يوالسني. وأودعوني ولجوا في سؤالهم، ما لي سواك إلهي من يخلصني. وهانني صورة في عيني إذ نظرت من هول مطلع، ما كان أغفلني من منكر ونكير. ما أقول لهم إذ هانني منهم وأمر فأبدعني. جاءك منكر ونكير وقال لك ماذا عملت في دنياك؟ تقول منك الليل إلى وقت الدوام. بعت أفلام الملاهي وأشرطة الفيديو، بعت آلات هذا الطابق، سهرت مع الأصدقاء، ضيعت صلاة الجماعة، اشتغلت بالغفلة، طربت للغناء، نسيت ذكر الله، غفلت عن قبري، وهذه صورة في عيني إذ نظرت من هول مطلع كان أغفلني من منكر ونكير ما أقول لهم، إذ هالني منهم أمر فأفزعني، فامنن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. فقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وزري على ظهري يثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وملكت على مالي وفي وطني، وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي له ملكا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى أهلها في الأهل والوطن، انظر إلى من حوى الدنيا لأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. انظروا إلى الملوك، انظروا إلى الأثرياء، انظروا إلى الحكام، انظروا إلى الرؤساء، انظروا إلى أرباب الأموال، هل جعلوا في القبر معهم رصيدا، أو وقف على القبر لهم حارسا، أو جعلوا في اللحد معه قادما. انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة في دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أحبتي في الله، هل سمعتم برجل أو شاب إذا علم أن صديقه في السجن ذهب نجدة ونخوة وبذل شفاعته وجاهه وماله لكي يخرج صديقه من السجن؟ فأنت ماذا فعلت حتى تخرج نفسك من النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا فعلنا حتى نخرج أنفسنا من سجون اللحود إلى روضات الجنات؟ ماذا قدمنا؟ ينزل بنا الأصدقاء والأقارب والأهل، فننحر لهم الذبائح، ونعد لهم الضيافة، ونكرمهم ولا نبخل عليهم، لكننا نبخل على أنفسنا بالأعمال الصالحة. أي بخيل أبخل من الذي يهمل نفسه ويجعلها منقادة للشيطان؟ إذا قال له الشيطان احلق لحيتك توجه إلى المرآة فحلقها، إذا قال له الشيطان أسبل ثوبك أسرق ثوبه يجره، وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. إذا قال له الشيطان اسهر هذه الليلة سهر حتى ترك صلاة الفجر، إذا قال له الشيطان اسمع هذا الطرب والغناء ذهب ليشتري نسخة أصلية ويباهي زملاءه وقرناءه وأنداده بوجودها عنده وليست عندهم، إذا قال له الشيطان ووسوس وأوحى إليه أن يسافر سافر إلى بلد الفجور والخنا والزنا، إذا وسوس له الشيطان اشرب ما بدالك شرب وطاح منكملا سكيرا مستطلا، إذا قال له الشيطان افعل كذا استجاب وانقاد يغويه الشيطان فيستجيب له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أولئك الذين يعلمون يسمعون مثل هذه المواعظ ويسمعون ويعرفون الخاتمة ويعرفون الفناء وقرب الرحيل ودنو الزوال ومفاجأة الموت وهول المقلع وإفلاس النفس في شفاعة الأصدقاء والأقارب والجلساء. ولا يبقى لك إلا نفسك إن كان معها عمل صالح تخلصك بهذا العمل بعد رحمة الله جل وعلا، وإلا فتبقى كثيرا طريدا شريدا وحيدا في قبرك. أبعد هذا نتمادى في الغفلة يا عباد الله؟ أبعد هذا ننسى الآخرة؟ أبعد هذا نستمر على عصياننا؟ ويوم أن ينصحنا أحد من الصالحين نقول احمد الله نحن ملتزمون. وإذا سمعنا ونظرنا إلى هذا الالتزام وجدناه التزام على سماع الغناء، والتزام على سهر في المعصية، والتزام على ترك صلاة الفجر والصلوات مع الجماعة، والتزام على المداهنة، والتزام على ترك الأمر بالمعروف، والتزام على ترك النهي عن المنكر. أي التزام هذا يا عباد الله؟ والله لقد زين الشيطان لأقوام حسن أفعالهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. اعرفوا موقعكم من الالتزام، تأملوا وقفوا وحاسبوا أنفسكم. أيام قلائل وتصدر ميزانيتنا، فما هي ميزانية الأعمال الصالحة؟ سنمضي سنودع عاما ماليا سنسمع فيه كل شيء، فلنحاسب أنفسنا ما هي ميزانيتنا المالية في الحسنات والسيئات. كم حسنة أودعناها بالصحيفة، وكم خزية وسيئة وعار ومعصية أودعناها بالصحيفة. ولو ختم لنا بهذه الخاتمة بماذا نقابل الله؟ بماذا نقابل الله؟ أيتسع القبر لمن تاجر بالملاهي؟ أيتسع القبر لمن ترك صلاة الجماعة؟ أينفرج اللحد لمن عصى الله جهارا نهارا؟ أيتسع القبر لمن جاهر الله بالمعصية؟ أيتسع القبر لمن غفل عن ذكر الله واستطرب الملاهي ومزامير الشيطان؟ أم يتسع القبر لعبد من عباد الله مشى في ظلمة الليل وبرد قارس؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يتسع القبر لمن تدثر ملابسه ومضى يمشي خطوة خطوة وهو يسبح الله ويذكر الله، يسأل الله غفران ليلة زلة، ويسأل الله الثبات على يوم يستقبله، يسأل الله استقبال يوم مليء بالصالحات. يتسع القبر ويرى الملائكة الحسان الوجوه. من حافظ على الصلاة مع الجماعة، من لم يتاجر بالملاهي، من لم ينشر الدعارة والأفلام القليعة، من لم يساهم في نشر الفاحشة في المؤمنين، ينتظر أن يرى مقعده من الجنة من دعا إلى الله على بصيرة وأصبح هاديا مهديا داعيا إلى الله برحمة من الله، لا بعمله لا بقوله لا بحوله. يقول صلى الله عليه وسلم: ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله أن يتغمدنا برحمته، أسأل الله أن يتغمدنا برحمته، أسأل الله أن يتغمدنا برحمته. اللهم اغفر الذنوب سترتها، اللهم اغفر ذنوبا سترتها، اللهم انح سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، في ساعة لعلها ساعة إجابة. نسألك اللهم أن تعفو وتغفر ما سلف، وأن تهدينا إليك فيما بقي. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا رافعين ساجدين، اللهم أحينا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم توفنا على ما يرضيك، اللهم توفنا على ما يرضيك، ولا تقبضنا على خزي أو عار أو شراب أو معصية أو فاحشة أو جريمة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم جملنا واسترنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين.